وهكذا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، ذكر أن ملك الروم لما رأى اشتغال معاوية رضي الله عنه بحرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، طمع في بلاد الشام، فقرب بجيشه بجيش عظيم حتى وصل إلى حدود الشام يريد أن يستولي عليها، مستغلا الاقتتال والتنازع بين المسلمين. فلما علم معاوية رضي الله عنه وكان أميرا للشام، هو صاحب العلم والحلم، هو صاحب الدهاء والقوة، هو العدو اللدود للرافضة، كتب إلى ملك الروم: والله لئن لم تنتهي وترجع إلى بلادك يا لعين لأصطلحن أنا وابن عمي عليك. هذا هو الشاهد، يا من توجهون أسلحتكم إلى إخوانكم إلى الموضع الخطأ، لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولأخرجنك من جميع بلادك، ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت. فلما وصل كتاب معاوية إلى ملك الروم خاف وانكف ورجع، وبعث إلى معاوية يطلب الهدنة. هكذا صاحب العقل الرشيد رزقنا الله وإياكم الرشد والهدى والسداد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله.